إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اعرفوا فضل الله عليكم بهذا الدين القويم، دين الإسلام الذي أكمله الله وأتم به عليكم نعمته ورضيه لكم دينا، دين جاء ليحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة لمن اتبعه وسار على منهجه، دين جاء ليحقق الأمن والاستقرار وإعطاء كل ذي حق حقه، دين جاء ليأخذ على أيدي المفسدين ويردع المجرمين ويوقفهم عند حدهم، دين جاء ليصلح المجتمع ويهذب سلوكه ويقوم اعوجاجه، فهو دين الله حقا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، إن من حكمة الله جل وعلا تفاوت نظرات الخلق ونزعاتهم وإراداتهم، فمن عباد الله من تكون نزعاته للحق والخير والهدى، ومنهم من ينزع إلى الشر والباطل والضلال. حكمة عظيمة، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال جل جلاله إن سعيكم لشتى. أجل، سعي الناس مختلف، فساع في الخير وساع في الفساد، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها المسلم، إن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وكتب هذا العلم في أم الكتاب قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يقع في الكون فكله بمشيئته وإرادته. أيها المسلم، فكمال علمه بخلقه وكمال علمه بما يصلحه، جاءت هذه الشريعة بما جاءت به من الخير والهدى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيها المسلم، إن الله جل وعلا هدى العبد لطريق النجدين، بمعنى بين له طريق الخير وطريق الشر، أمره بسلوك الطريق المستقيم وحذره من سلوك طريق المغضوب عليه والضالين، أرشده إلى الهدى والخير وبين له أسبابه وحذره من الشر والفساد وبين له أسبابه. والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيها المسلم، أيها المسلم من عباد الله، من عباد الله، من هو شقي في نفسه؟ من هو شقي في نفسه يتنكب الطريق السوي ويسلك الطريق المعوج؟ يتنكب الطريق السوي ويسلك الطريق المعوج في كل أحواله، لا يرضى إلا بالجريمة، ولا تطمئن نفسه إلا بالخبث والبلاء، فهو ما بين متردد في الجرائم كلها، وقد تكون بعض الجرائم ألصق به من بعض، فمرة تراه سارقا وآخر أعطي نخمة في سفك دماء الأبرياء، وآخر رغبته في انتهاك الأعراض والفساد العام، وبعضهم همته فيما يفسد عقله ويزيل فكره. ومن عباد الله من لا يرضى إلا بالمكاسب الخبيثة والمكاسب الدنيئة التي تضر به وتضر بمجتمعه، وسبحان الحكيم في خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا من كمال حكمته ورحمته وعلمه وعدله وضع عقوبات رادعة لأهل الجرائم وحدود متنوعة، متى ما نفذت الأمة تلك الحدود وأقامتها الإقامة الشرعية وطبقت التعزيرات الشرعية والعقوبات الدنيوية التي جاءت بها الشريعة، فإن المجتمع سيرفل في الأمن والاستقرار وينعم في الخير والبركة. ومتى ضعف إقامة الحدود أو قلت، فإن نفوس المجرمين لا بد أن تظهر، ولا بد أن يكون لأهل الإجرام سوق رائجة، فالمجرمون لا يردعهم عن إجرامهم إلا الحدود الشرعية، لأن الإيمان الحق هو الذي يردعهم. لكن عند ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله فلا بد من وازع سلطاني. الخوف من الله أصل لأهل التقى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما العتاة المجرمون فلا بد لهم من وازع سلطاني يردعهم، ولذا قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيها المسلمون، الحدود الشرعية كفيلة بردع المجرمين وإيقافهم عند حدهم والأخذ على أيديهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويكفوا شرهم عن مجتمعهم ويسلكوا الطريق المستقيم. فلا بد من إقامة حدود الله، ولذا في الأثر: لحد يقام في الأرض خيرا من أن ينطروا 40 صباحا. نعم، حد يقام في الأرض، قصاص يقام في الأرض، ففيه من المصالح والخير في الحاضر والمستقبل ما لا يعلمه إلا الله. أيها المسلم، انظر إلى القصاص الشرعي وقتل القاتل الذي أقدم على هذه الجريمة ظلما وعدوانا، انظر تلك العقوبة الشرعية التي جاءت بها الشريعة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أجل، من لم يحكم بهذا فهو ظالم، لأنه متعد ومعرض عن حكم شرعي عادل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة، فإذا علم القاتل أن مآله أن يقتل فربما ارتدع وكف عن جرمه، وأيضا ففيه إقامة في قتل القاتل إغلاق لباب الجريمة أن تمتد بالثار الذي عليه ضعفاء الإيمان، وأيضا بالقتل شفاء لصدور من قتل صاحبهم فتطفأ الفتة وينقطع دابرها. أيها المسلم، وحد السرقة الذي جاء به الكتاب والسنة حد شرعي، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. صدق الله، السرقة من الجرائم النكرة، جريمة قبيحة تخلق بها بعض الناس لا يهنأ لهم طعام إلا أن تمتد أيديهم لسرقة أموال الناس وأخذها عدوانا وظلما. قوم فسدوا في أنفسهم وانحرف سلوكهم، لا يهنأ عيشهم إلا بهذا، فهم لا يعملون ولا ينتفع الناس، لا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم، ولكن همتهم الدنيئة السافلة هو سرقة أموال الناس بأي وسيلة كانت. فترى هذا السارق لا يترفع أن يسرق قليلا أو كثيرا، مهمته السرقة مهما كان نوع ذلك المسروق وقيمته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، وقطع عثمان يد رجل سرق أترجه قدرت قيمتها بربع دينار. كل هذا حماية للأموال وصيانة لها من امتداد أيدي العابثين المجرمين الفاسدين. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد في عصره، أقامه في قضيتين: قضية صفوان بن أمية سرق رداؤه من تحت رأسه وهو نائم، لكنه انتبه فأخذ المجرم ونأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. قال صفوان: يا رسول الله، إنما هو 10 دراهم تقطع يده. قال: هلا قبل أن تأتيني به، لأن الحد إذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فأمر بقطع يده لحد سرقة رداء، كل ذلك لتضمين الأمة والمحافظة على أموالها. امرأة من بني مخزوم سرقت، فأهم قريشا أمرها أنها من قبيلة ذات شأن، وقالوا من يكلم فيها محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فرأوا أن أسامة حبه ومولاه أقرب الناس إليه، فجاءه شافعا فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. فكانت بعد هذا تأتي لأم المؤمنين وترفع لها حاجتها فيقضيها لها النبي، وقال بشرها، وقال لعائشة: أخبريها أن يدها أمامها في الجنة، لأن الحدود تطهير وتنزيه وتكفير مع التوبة النصوح. أيها المسلم، أيها المسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الحرابة على فئة من الأعراب سبكت الدم وسرقت وأفسدت، أقام عليها حد الحرابة، وذلك أن قوما من العرب أتوا قدموا المدينة فاستوخموها، بمعنى أنهم لم يصلح لهم جوها وتغير عليهم الحال، فأمرهم النبي أن يأتوا إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، فسقوا فأتوا الإبل فشربوا وصحوا وعادت صحتهم كما كانت، إلا أن اللؤم في نفوسهم والخبث في نفوسهم لم يردعهم، فقتلوا الراعي وشملوا عينيه، بمعنى كووها بالنار، واشتاقوا الإبل وذهبوا بها. فبلغ النبي خبرهم فأمر بهم فأتي بهم بعد ارتفاع النهار. فماذا عمل الرحيم بأمته؟ أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم أمر بهم فكويت أعينهم بالنار، ثم أمر بهم فتركوا في الحر الشديد يستسقون فلا يسقون، والنبي يقول لهم: النار النار، حتى ماتوا عن آخرهم. كل هذا عدل ورحمة وإحسان للأمة في الحاضر والمستقبل. فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق حد الزنا على من زنى بعد إحصانه، فرجم ماعزا لما أقر بالزنا واعترف رجمه حتى مات، ورجم اليهوديين ورجم امرأة أخرى. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40 ردعا له ولأمثاله، حتى يروى إن شربها في 4 فاقتلوه. كل هذه الحدود الشرعية نفذت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبقت تطبيقا كاملا امتثالا لأمر الله ولأمر الله، فنفذها صلى الله عليه وسلم إعلاما للأمة بأن هذا شرع الله الذي يؤمن المجتمع ويقيه الكوارث ويحول بين المفسدين وبين ما يريدون من الفساد. فمن عباد الله من طبعه الشر والبلاء لا بد أن يعاقب بما يردعه عن إجرامه. والله جل وعلا أمرنا أيضا بأن نعاقب القاذف الذي يرمي المسلم بما هو براء منه وينسبه إلى فاحشة الزنا بأن يطلب منه أن يحضر 4 شهود يشهدون على صحة ما يقول، أو يقام الحد عليه 80 جلدة وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها المسلم، إن حدود الله رحمة للأمة، رحمة للأمة، حقا إنها رحمة، رحمة لهم تقيهم الشرور والفساد، ورحمة لمن نفذ عليه الحد حتى يقل جرمه ويرتاح المسلمون من بلائه، فيكون ذلك الحد مخففا لعقوبته في الآخرة ورادعا له عن الاستمرار في تلك الجرائم الرذيلة التي لا خير فيها ولا مصلحة منها. فحدود الله نعمة من الله على العباد، فمتى حكم شرع الله وأقيمت حدوده ونفذت على الوجه المرضي فهي كفيلة بتوفيق الله لإرساء دعائم الأمن وأمن الناس على دمائهم وأعراضهم. فيعيش المؤمن قرير العين مطمئنا، يعيش آمنا في سربه، روحه مصونة، دمه محقون، جبهه محقون فلا يراق، عرضه مصون فلا يقذف، نسبه محفوظ فلا يلوث، ماله محفوظ فلا تمتد إليه أيدي السارقين العابثين الذين لا وسيلة للكساب عندهم إلا بهذا الطريق الرذيل. عقله مصون فهو مأمور بالبعد عن المسكرات والمخدرات، دينه محفوظ فحرام عليه أن يترك هذا الدين ويزيغ عنه، ومن بدل دينه فاقتلوه. أيها المسلم، كم من أناس والعياذ بالله إنما نمت أموالهم على سبيل المخدرات، ترويجها وتصويعها وتسويقها في مجتمع المسلمين، وهؤلاء المعتدون الضالون لا رادع لهم إلا عقوبة شرعية تجتث الأعضاء الفاسدة من المجتمع المسلم ليعيش أمنا واستقرارا. وإن تطبيق حدود الله في هذا البلد المبارك لعنوان الالتزام بالشريعة والمحافظة عليها وتحكيمها والتحاكم إليها. فنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، علمنا آثار الحدود الشرعية وما لها من مصالح في الحاضر والمستقبل، وهذا شرع رب العالمين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أمة الإسلام، ولكن للأسف الشديد أن أعداء الإسلام يطعنون في أحكام الله ويطعنون بالحدود الشرعية زاعمين جهلا أن هذه الحدود الشرعية لا تتفق مع حقوق الإنسان، وليس بينها وبين حقوق الإنسان اتفاق. لماذا؟ لماذا كانت حدود الله تتناقض مع أنظمة حقوق الإنسان كما يزعمون وكما يزعمون ويظنون؟ نعم، إنهم يقولون ذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا برسوله، فهم مفارقون للشريعة. ما بين من كان يهوديا أو نصرانيا وما بين من كان مسلما لكن انحرف عن دينه وانخدع بالأفكار الضالة الملحدة وظن أنه على صواب ولم يعلم المسكين وأنه قد خرج عن المنهج المستقيم. حقوق الإنسان كما يزعمون يقولون إن إقامتكم للحدود الشرعية فيها قسوة وإيلام. كيف؟ يقول لماذا تقطعون يد السارق؟ لماذا تقسون هذه القسوة عليه؟ لماذا تؤلمونه؟ لماذا تذلونه؟ يا عجبا، أنا أرحمه وقد هدد أمن الإنسان، أنا أرحمه وهو يده تمتد خيانة وظلما وعدوانا، فيده المصونة لو قطعت لكان ديتها نصف الدية، لكن إذا خانت فلا بد من قطعها ليكون رادعا له ولأمثاله، وليعلم من تزول السرقة أن هذا طريق وخيم ومكسب رذيل، لا بد أن يحال بين هذا المجرم وبين ما يريد من إجرام، ولعلها توبة له. قالوا أيضا إنكم قطعتم الأطراف فشوحتم الإنسان. نعم قطعنا الأطراف، لكن قطع طرف ليعيش الجسد أمر مشروع. ألا ترى المريض قد يقطع يده أو رجله لأمر لمصلحة عموم جسده؟ قالوا إنكم شوحتم الإنسان فرجمتم الزاني وقتلتم القاتل. ويا عجب، ترحمون المجرم ولا ترحمون المجني عليه، لا ترحمون هذا، لا ترحمون من فجعوا في أولادهم، فجعوا في أعراضهم، كيف لا ترحمونهم وترحمون هذا المجرم المسيء المفسد؟ قالوا إن من حق، قالوا أيضا إن إقامتكم لحدود الله فيها وحشية عظيمة، رجمتم الزاني بالحجارة، هذه وحشية. لا وربي ليست وحشية، ولكنها عقوبة مناسبة لتلك العقوبة، لتلك الجريمة النكرة، زنا بعد إحصان، دل على فساده وقلة خوفه من الله. إن حقوق الإنسان كما يزعمون هي بالحقيقة ظلم وعدوان. المنادون بحقوق الإنسان لم يطبقوها على تصرفاتهم الخاطئة في بلاد الإسلام، فهذه بلاد الإسلام تشكو من ظلمهم وعدوانهم. في بلاد الإسلام الدماء تسفك، الجثث في كل يوم يرتفع عددها. ما الذي جرى في العراق والقتل العظيم وسفك الدماء؟ أين حقوق الإنسان؟ ينظرون إلى هذا البلد الجريح المليم الذي يعد القتلى كل يوم بالمئات، ما بين معروف وشخصي وما بين مجهول. أين حقوق الإنسان في الصومال وما جرى فيه، وفي أفغانستان وفي فلسطين وما فيها من الذل والإجرام وسفك الدماء وتدمير الممتلكات؟ إن حقوق الإنسان تغفل عن هذا، لكن في جانب حقوق الشرع وتحقيق حدود الله يقولون إنكم اخترقتم حقوق الإنسان وأهنتم الإنسان. وكلا والله إنهم لكذبوا، إنهم كاذبون، إن حقوق الإنسان في الشرع الحنيف هي التي محترمة غاية الاحترام، وأما قوانين البشر ففيها التناقض والظلم والعدوان. أيها المسلمون، إن الله يقول في كتابه العزيز: ألم تر إلى الذين يؤتون نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آية أنزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة بين مسلم ويهودي، أراد المسلم التحاكم إلى نظام اليهود، وأراد اليهودي التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إن هذه المقالة من منافق سابق في عهد رسول الله هي كلمة نفاق وضلال عاب الله قائلها، ولكن كما قال عمر رضي الله عنه في القرآن: مضى القوم وما يعنى به سواكم، مضى القوم وما يعنى به سواكم. فكل من تشبه بالمنافقين فهو منافق، وكل من جاراهم في باطنهم فهو منافق. فمن عباد الله من يكتب ويقول إن علاقة المسلم بأهل الإسلام لا تصلح. لماذا؟ يقول المسلمون مختلفون، فلا يصلح أن تقيم علاقة مع مسلم متمسك بالكتاب والسنة. أقم علاقتك مع كل عدو لهذا الدين تجد الراحة والطمأنينة. هكذا زين له الشيطان وحسن له هذا الباطل القبيح، يرى أن طريق أهل الكفر والضلال خير من طريقة أهل الإسلام والإيمان. فعياذا بالله من هذا النفاق العظيم والضلال البعيد. وصدق الله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن فضل سبيل المنافقين والملحدين على سبيل الأنبياء والمرسلين فهو من الضالين المنافقين. ولذا قال الله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لأن هذه الكلمات إنما تصدر من قلوب مليئة بالنفاق والحقد على الإسلام وأهله. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.